الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسألة الأولى وهي أنه من هو فاعل الفعل الإنساني، هذا الفعل الذي يسند وينسب إلى الإنسان، من هو فاعله حقيقة، من هو موجده حقيقة. قلنا بأنه توجد هنا اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الأشعري الذي قال بأن فاعل الفعل محضا هو الله تعالى، ولا علاقة بين هذا الفعل وبين من يسند إليه وهو الإنسان. الاتجاه الثاني الذي نسب إلى المعتزلة وهو أن فاعل الفعل هو الإنسان، ولا علاقة لله سبحانه وتعالى بذلك الفعل إلا من خلال إيجاد فاعل الفعل، وذاك الإيجاد والإحتياج مرتبط بالحدوث لا بالبقاء. الاتجاه الثالث الذي كان في المقام هو اتجاه الأمر بين الأمرين، وقلنا بناء على هذا الاتجاه فإن أصحابه يرون أن هذا الفعل الصادر من الإنسان لله نصيب وللإنسان نصيب أيضا. وفي هذا الاتجاه قلنا يوجد اتجاهان، أو بالنحو الذي حققناه في البحث السابق توجد ماذا؟ توجد اتجاهات ثلاثة، أو توجد احتمالات ونظريات ثلاثة. النظرية الأولى وهي نظرية المشائين الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى فاعل بعيد لهذا الفعل والإنسان فاعل قريب. الاتجاه الثاني وهو ما ينسب إلى الحكمة المتعالية من أن الإنسان معد وأن الله ماذا؟ موجد. الاتجاه الثالث أو البيان الثالث الذي فسرنا به نظرية الأمر بين الأمرين هو أنه الإيجاد إيجاد الإنسان، ولكن كما أن وجوده عين الربط بالله سبحانه وتعالى والإيجاد فرع الوجود، فالإيجاد أيضا عين الربط والفقر والحاجة، وإن كان هو فعل الإنسان حقيقة، موجد الإنسان موجد لفعله، ولكنه إيجادا في عين الربط بالله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية. يتذكر الإخوة قلنا بأن البحث لا بد أن يقع في مسألتين. المسألة الأولى هو من هو فاعل الفعل، إلى هنا تبينت الاتجاهات في ذلك. المسألة الثانية، تارة نحن نبني على مبنى الأشاعرة وأخرى نبني على مبنى المعتزلة وثالثة نبني على مبنى الأمر بين الأمرين. إذا بنينا على الاتجاه الأول يعني على مبنى الأشاعرة، ففي المسألة الثانية يا واضح بأن الفعل الصادر من الإنسان اختياري أو ليس باختياري. من الواضح أن هذا الفعل ليس باختياري للإنسان. لماذا؟ لأنه لا علاقة لهذا الفعل بالإنسان حتى نسأل أنه صدر منه اختيارا أو صدر منه لا عن اختياري. إذن في المسألة الأولى إذا بنينا أن فاعل الفعل محضا هو الله، فنحن في المسألة الثانية جبريون ولا ريب فيه. لماذا؟ لأن الفعل لا نسبة له إلى فاعله أو من يسند إليه وهو الإنسان حتى نسأل أنه صدر عنه باختيار أو لم يصدر عنه باختيار. ولكن إذا بنينا في المسألة الأولى على المبنى المعتزلي، أو بنينا في المسألة الأولى على مبنى الأمر بين الأمرين باحتمالاته المتعددة، يأتي هذا السؤال، وهو أنه لأنه في البناء على المبنى الاعتزالي وعلى مبنى الأمر بين الأمرين باحتمالاته المتعددة، للإنسان نصيب أو ليس له نصيب؟ له نصيب. يأتي هذا السؤال، وهو أن الإنسان الذي له نصيب هسه إما بعنوان الفاعل القريب، وإما بعنوان المعد، وإما بعنوان الموجد في عين الفاقرة، هل يفعل الفعل باختيار أو يفعل الفعل لا عن اختيار؟ هسه من حقك أن تسأل ما معنى أنه يفعل الفعل باختيار لا يفعل الفعل باختيار؟ الجواب هو أنه الأفعال، لأن الآن نتكلم بعد ماذا على مبنى أن الأفعال تسند إلى فواعلها، إما إسنادا قريبا أو إسنادا إعداديا أو إسنادا في عين الفقر، المهم تسند إليها حقيقة. الأفعال التي تصدر من الفاعل على قسمين: فعل يصدر من الفاعل صدورا ذاتيا من قبيل الحرارة من النار، فإنه إذا وجدت النار فإن الحرارة صادرة منها جذما، إلا أن تتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى، وذاك بحثنا آخر. لا، بحثنا في هذه الحرارة في النار. النار بغض النظر عن إعمال الله لقدرته ولإرادته ولسلطنته، أينما وجدت النار تنفك عن الحرارة أو لا تنفك عن الحرارة؟ يستحيل أن تنفك الحرارة عن النار والنار عن الحرارة. هذا الفعل نسميه فعل اختياري أو لا اختياري؟ نسميه لا اختياري. هذا الفعل نسميه ماذا؟ لا اختيار. أما الفعل الذي يصدر من الفاعل وكان الفاعل قادرا على أن لا يفعل ذلك الفعل، يسمى الفعل ماذا؟ فعل اختيار. لعله يفعل دائما، لعله يترك دائما، ولكنه عندما يفعل دائما قادر على أن يترك أو ليس قادرا على أن يترك؟ عندما يترك دائما قادر على أن يفعل أو ليس قادرا على أن يفعل؟ يعني مثال نضرب: الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم وضع فيه نظام، عندما وضع فيه نظام قال أن هذا النظام لا يختلف ولا يتخلف، إذن هو قال عن نفسه: ما وعدتكم أتي به، لا يخلف الله الميعاد، ما وعدتكم أتي به. خب، يتخلف أو لا يتخلف؟ لا يتخلف، ولكن قادر على أن لا يفي أو ليس بقادر؟ هذا في جهة الفعل. في جهة الترك: الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن لا يظلم أحدا، وما كان ربك بظلام للعبيد. إذن هو يفعل الظلم أو يترك الظلم دائما وأبدا؟ يترك الظلم دائما وأبدا. قادر على أن يفعل الظلم ومو قادر؟ هذا نسميه مختار، هذا نسميه اختيار. إذن ملاك الاختيارية هو هذا، وهو أنه لا علاقة لنا أن أحد الطرفين دائم أو ليس بدائم، أن أحد الطرفين يقع أو لا يقع، وإنما نريد أن نرى أنه إذا فعل وإن كان فعله على نحو الدوام أزلا وأبدا قادر على أن لا يفعل أو غير قادر. فإن لم يكن قادر هذا مختار، بعد غير مختار، غير مختار، وإن كان فعله بمقتضى ذاته. النار ما لم يتدخل عامل خارجي قادر على أن لا تحرق أو غير قادر؟ غير قادرة. إذا مختارة في الإحراق غير مختارة في الإحراق، غير مختارة في الإحراق، لأن صدور الحرارة والإحراق منها ذاتي لها. معنى الذاتي هذا مو معنى أنه يستحيل الانفكاك عنها ولو أراد الله ذلك، لا لا لا، مراد أن هذا النظام بهذا النحو. وما لم يتدخل مانع من الخارج، هذا اللازم، هذا الأثر، هذا الفعل، يتخلف ولا يتخلف، لا يختلف ولا يتخلف، هذا اختياري وغير اختياري، غير اختياري. لا، فلو كانت النار عالمة، لو فرضنا أن النار كانت عالمة بفعلها تستطيع أن لا تحرق أو لا تستطيع، إن استطاعت أن لا تحرق مع أنها تحرق دائما نسميها مختار، وإن لم تستطع أن لا تحرق وإن كانت عالمة بعملها مختارة وغير مختارة. التفتوا، إذن المدار على العين؟ لا لا، ليس المدار على العين، وإنما المدار على أنه قادر على خلاق ما هو هذا الفعل أو ليس قادرا. فإن كان قادرا على الترك حين الفعل وقادرا على الفعل حين الترك، فإنه ما هو؟ فإنه مختار. فلهذا الآن في مصادق الخارجية، أنتم تعالوا معنا إلى المعصوم، لو فرضنا أن المعصوم يعيش أزلا وأبدا، يعني لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، في عالمنا، في عالم التكليف، في عالم المادة، وفرضنا هذا كله فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أن عالم المادة أزلي وأبدي، وفرضنا أن الإنسان وهو الإنسان الكامل مع هذا العالم من الأزلي وإلى الأبد، لا أول لوجوده ولا آخرة لوجوده، يعصي أو لا يعصي؟ قادر على أن يعصي أو مقادر؟ إذا كان قادرا على أن يعصي ولم يعصي فهو مقتضى، أما إذا فرضنا لا، فالمقتضى ذاته أن لا يعصي ولو أراد العصيان، استطاع أم لم يستطع؟ لم يستطع. هذا مختار ولا مو مختار؟ ليس مختارين. هسه دع عنك بعاد الاصطلاحات والالف او هذه عنه عليه، ما عندي شغل بالاصطلاحات، افهم مني هذا المطلب، وهو ان الملاك في اختيارية الفعل هو انه مع الفعل قادر على الترك، ومع الترك قادر على الفعل، وإن تعلقت إرادته أزلا وأبدا أن يفعل، وإن تعلقت إرادته أزلا وأبدا أن لا يفعل. واضح صار؟ الآن يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، يأتي هذا السؤال، وهو أنه بناء على مبنى المعتزلة ومبنى الأمر بين الأمرين، قلنا أن الإنسان له نصيب في الفاعلية وفي الإيجاد بأي نحو تطورنا، نريد أن نعرف بأنه له نصيب في الفاعلية والإيجاد بنحو الاختيار أو لا بنحو الاختيار، لأنه قد يكون الإنسان له فاعلية وله نصيب في الفاعلية والإيجاد ولكنه لا بنحو الاختيار، هذا يترتب ثواب عقاب بعد ولا يترتب؟ غير مخطئ، لا معنى للثواب والعقاب، ولا معنى للوعد والوعي، ولا معنى إلى آخره. إذا ما انتهينا إلى النتائج المطلوبة، وإن كان مبناها جبري أو غير جبري، غير جبري، وإن كان المبنى غير المبنى الأشعرية، المبنى غير المبنى الأشعرية، ولكنه مبنى آخر يؤدي إلى أن ماذا؟ إلى أن الفعل لم يصدر من الإنسان صدورا اختياريا، وعليه فلا يصحح الوعد والوعيد ولا يصحح الثواب والعقاب. إذا لابد من بحث مستأنف، من عقد بحث جديد، وهو أن الإنسان له نصيب في الفاعلية ولكن نصيبه بنحو الاختيار أو لا بنحو الاختيار. وبعبارة أخرى، إنسان عندما يرفع يده أو ينزل يده، هذا من قبيل صعود الحجر إلى الأعلى ونزول الحجر، هم فعل الحجر عندما أنت ترميه إلى أعلى يرتفع أو لا يرتفع؟ هذا فعل الحجر ليس الحجر، بل فعل الحجر هذا، ما فعل اليد هذا. التفتوا جيدا، هذا الصعود الحجر إلى الأعلى هذا مو الفاعل، أنت فاعل من؟ هو نفسه، بأي دليل؟ أقول بدليل أنه أنت إذا كنت الموجد مجرد أن رفعت دفعت القطعة من الحجر إلى الأعلى افترض أنك مت، هذا الحجر يبقى في الصعود أو لا يبقى في الصعود؟ مفروض قطعا يبقى، مفروض قطعا يبقى. أنت الآن فرضنا بجنابك شبرت قطعة من الطوبة ضربتها كرة قدم ضربتها الآن، وبمجرد أن ضربتها بقدمك الآن هي بدأت ماذا؟ بالتدحرج، وأنت وقعت ومت مثلا، الآن هذه كرة تبقى تتدحرج أو لا؟ إذا أنت إلا الموجدة والمعلول محتاج إلى علتي حدوثا وحدوثا وبقاء، قل عدنا أن جدنا أنها احتاج إليها حدوثا لا بقاء وقد أبطلنا ذلك. إذا من العلة لهذه الحركة؟ أنت؟ لا، هو نفس الكرة، نفس الواقع الموجود، وبتعبير فلسفي هي نفس الصورة النوعية الموجودة في هذه الكرة والتي أنت برميها إلى الأعلى أوجدت فيها حركة معينة، وإلا هذه الحركة معلولة لنفس هذا الشيء. لعل أيضا رفع يدك ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل حركة الكرة إلى الأعلى. ولعل إنزال يدك ماذا؟ من قبيل وقوع الحجر إلى، ما الدليل على أنه رفع اليد؟ وإن كان فعلك كما أن الصعود إلى الأعلى فعل الكرة، كما أن تدحرج قطعة الحجر إلى فعل الحجر، ولكنه بالاختيار ولا بالاختيار، لا بالاختيار. على هذا الأساس فلا يترتب هناك لا جزاء ولا عقاب ولا ثواب ولا يصح من العدول وعيد. إذا لا بد أن نبحث من جديد أن هذا الفعل الذي للإنسان نصب فيه يصدر منه بالاختيار أو لا بالاختيار. هنا يوجد كلام وهو ما يسمى أو يسند إلى الفلاسفة من الجبر الفلسفي، وهو أنه مشكلة على الفلاسفة، أنه صحيح أنتم استطعتم أن تصوروا لنا في المسألة الأولى أن الإنسان هو فاعل الفعل، بس إما على مبنى المشائين وإما على مبنى الحكمة المتعالية باتجاهاتها المتعددة، صحيح أنتم صورتم لنا ذلك، ولكنه هذا الفعل الذي صدر من الإنسان صدر بالاختيار أو لا بالاختيار؟ ينسب إلى الفلاسفة أنهم قائلون أن الفعل صدر من الإنسان لا بالاختيار. واضح الآن كلامنا وين هو الفلاسفة؟ مسألة وين مع الفيلسوف والشبهة المنسوبة أو المشكلة الموجودة في الفلسفة؟ وهو أنه في المسألة الأولى الفيلسوف استطاع أن يصور لنا أن الإنسان له نصيب في الفاعلية، ولكن نصيبه بنحو الاختيار أو لا بنحو الاختيار. هنا قد يقال بأنه نصيبه لا بنحو الاختيار، إذن وإن كان هو فاعل الفعل ولكن يترتب الثواب والعقاب ولا يترتب، لا يترتب، يصحح الوعد والوعيد ولا يصحح، لا يصحح. فلماذا يسند هذا إلى الفلاسفة؟ التفتوا جيد، عندنا كم مقدمة. المقدمة الأولى هي أن الجهات ثلاث والمواد ثلاث، الشيء إما واجب ويمتنع عدمه لذاته، وإما ممتنع ويمتنع وجوده لذاته، وإما ماذا؟ ممكن، لا هو واجب الوجود ولا هو ممتنع العدم، ولا توجد عندنا جهة رابعة ومادة رابعة، يعني لا هي وجوب لا هي إمكان لا هي امتناع. حتى الآن نريد أن نرى بأنه أنا عندما أفعل هذا الفعل، هذا أفعل هذا الفعل، هذا بنحو الوجوب لو بنحو الامتناع لو بنحو الإمكان، أي منهم؟ التفتوا الآن، أنا صدر مني فعل، هذا الصدور الفعل مني بنحو الوجوب بنحو الإمكان بنحو الامتناع، أي منهما؟ بنحو الوجوب. أحسن أحسن، التفت يا مولانا، احنا دمحتنا هذا الجناب، الدكتور يقول وجوب، انت تقول إمكان، خلي واحد يقول امتناع، امتناع بعد ما يصح باعتبار تحقق الفعل خارجا، فيدور الأمر بين الوجوب وبين امتناع، بين الوجوب والإمكان. هنا يسند إلى الفلاسفة أنهم أنتم تقولون بنحو الوجوب، وإذا كان بنحو الوجوب الطرف الآخر ممكن أو غير ممكن، اذا بعد اختيار او ليس بالاختيار؟ بينا احنا ضابط الاختيارية ما هو. انا يا مولانا اذا الاختيار لحد ما اطرف نحو الامكان. اذا انت حدثت الاختيار منه اذا الفعل صدوره بنحو الاختيار ان كان الوجوب صار. اذا حدثت الاختيار منه. اذا حدثت يصير بنحو الوجوب. احسنتم. اذا الامكان صار. الان نريد ان نرى صدور الفعل من الامكان. هذا صدر الفعل. هذا كان يمكن ان لا يصدر. هسه انا ليش اروح في الانسان؟ في الانسان باعتبار الانسان جزء العلة. تعالوا وين؟ تعالوا معنا الى الواجب سبحانه وتعالى. الله صدر من العالم الامكان او لم يصدر؟ ها؟ صدر؟ جزاكم الله خير. والا اذا ما صدر من العالم الامكان انا وانت ما موجودين هنا، كنا في عدم استان بتعبير قبل اساسا. احنا صدرنا من الله سبحانه الا على مبنى من يرغب بانه عايز ان يجمع راه الاحوال وانا اكو وجود. انا نتوهم اكو وجود؟ لا، احنا نعتقد اكو وجود. اكو وجود ما شكل. الان ياتي هذا السؤال. الله عندما خلق عالم الامكان، صدور عالم الامكان من كان بنحو الوجوب لو بنحو الامكان، وكان يمكن ان لا يصدر او غير ممكن. ها؟ بعد ما صار وجوب صار امكان. التفتوا جيدا للسؤال حتى يتبع بالنحو ولد بحث اخر. التفتوا لي جيدا. الله قبل ان يخلق عالم الامكان ثم خلق عالم الامكان، كان بامكانه ان لا يخلق عالم الامكان او ليس بامكانه؟ اذا جهة صدور الفعل هي الوجوب للامكان. ها؟ صدور يعني امكان. امكان بعد مو وجود. جزاكم الله لا بعد ينقى طبعا شرط شرط المحمول. هذا نقول كل قائل به كلام انه يجب ان يصدر ولا يجب. ينسب الى الفلاسفة انهم يقولون يجب ان يصدر لدليل للمقدمة. اكتفتوا خلوا ذهنكم يعني. المقدمة الاولى ان الضرورة، هاي المقدمتين في الجزء الثالث الجزء الثاني من تقرير تحت السيد الشهيد، ان الاختيار ينافي الضروره. هذه يا ضروره، هاي مو ضروره الوقوع بشرط المحمول، ضروره يعني الوجوب، لانه اذا جاء الوجوب بعد لا معنى لانه تفعل او لا تفعل. معنى الاختيار نحن بيناه. ما هو معنى الاختيار؟ في حين الفعل أنت قادر على أن كنت قادرا على أن لا تفعل ولا تقادرا. إذن هنا الاختيار ينافي الضرورة. يا ضرورة مراد منها وجوب. فإذا كان الشيء واجبا لا معنى لأن يكون الإنسان الفاعل لذلك الشيء الواجب هو ماذا؟ مختار. إلا أن تفسر الضرورة بمعنى آخر فترجعوها إلى ماذا؟ الامكان. هذا ما عندي بحث. الان عندنا نتكلم في هذه المواد الثلاث، ضروره امكان وامتناع. ان الاختيار ينافي الضروره. لماذا ينافي الضروره؟ يقول فان الضروره تساوق الاضطرار. الضروره يا ضروره، هذا الوجوب في قبال الامكان في قبال الامتناع. الضروره تساوق ماذا؟ أنت تستطيع خلاف ذلك ولا تستطيع؟ وإذا تستطيع خلاف ذلك وليس ضرورة وإنما هو ماذا؟ إمكان. فإن الضرورة تساوق الإضطرار المقابل للاختيار. ثم نضرب مثال من قبيل حركة يد المرتعش التي هي اختيارية أو ضرورية؟ ها؟ ضرورية. فإن المرتعش يستطيع أن يوقف يده، أن يجعل يده ساكنة أو لا يستطيع؟ لا. هاي مقدمة. أن الاختيار ينافي الضرورة. مقدمة ثانية، أن صدور الفعل من الإنسان ممكن أو ليس بممكن. ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ صدور الفعل من الإنسان ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. وقد قرأنا في الفلسفة إذا صار الشيء ممكنا فيحكم بقانون الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. والوجوب يا وجوب هذا هو الضرورة. إذا صدور الفعل بالضرورة والضرورة تساوق الاضطرار، يوجد اختيار ولا يوجد اختيار بعد. أعيده لأنه الإشكال قوي والجواب لابد يكون أقوى منه حتى يحل الإشكال، ولا نبقى واقعا أن الجبر الفلسفي بعد مقابل الحل. أولا أن الاختيار ينافي الضرورة. لماذا؟ لأن الضرورة تساوق الاضطرار والاضطرار ينافي الاختيار. هذا واضح، هذه المقدمة بها إشكال. هذه المقدمة المقدمة الثانية أن فعل الإنسان ممكن أو ليس بممكن. فإذا كان ممكن القاعدة الفلسفية ماذا تقول؟ أن الشيء ما لم يجب يعني ما لم يكن ضروريا يوجد أو لا يوجد، وإذا صار ضروريا الضرورة تنافي الاختيار أو لا تنافي الاختيار. فإذا لا يمكن الجمع بين اختيارية الفعل وأن الفعل اختياري وبين كونه واجب الصدور. وهذه مشكلة الحق والإنصاف حاول كل أن يجد منها مهربا، فلهذا تعددت الأجوبة لعله وصلت إلى 7-8 أجوبة عن هذه المشكلة، وهو أنه إما أن ترفعوا يدكم أن الاختيار ينافي الضرورة، يعني ترفعوا اليد عن المقدمة الأولى تقولون ومن قال أن الاختيار ينافي الضرورة؟ لا، لا ينافي الضرورة، تنكر المقدمة الأولى، أو تنكر ماذا؟ المقدمة الثانية، وترفع اليد عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ورفع اليد عن القاعدة الأولى والمقدمة الأولى خلاف الوجدان، ورفع اليد عن المقدمة الثانية خلاف البرهان، ومع الاحتفاظ بالمقدمتين في المسألة الثانية نحن مجبورون لو مختارون. انتهت القضية. إذن في النتيجة لم نختلف مع الأشاعرة في شيء. الأشاعرة قالوا الله يفعل الفعل ويسنده إليه، أنا أقول أنا أفعل الفعل والله أوجده في بالجبر كما أوجد الحرارة لكن أنا أوجدت، ولكنه الله أوجد فيه هذا وأنا أوجدت الفعل صحيح، ولكن باختياري أو لا باختياري. فالنتيجة هو أنه لا يمكن تصحيح الوعد والوعيد ولا يمكن تصحيح الثواب والعقاب. واضح الإشكال لو مو واضح؟ تعالوا إلى الأجوبة. أما الأجوبة هنا عندنا أجوبة متعددة. الجواب الأول هو الذي ينقل عن الفلاسفة بنحو عام، الفلاسفة عموما أجابوا بهذا الجواب مع اختلاف في تقريباتهم، وهو أننا نسلم المقدمة الثانية وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكنه ننكر المقدمة الأولى وهو من قال لكم أن الاختيار ينافي الضرورة. شلون الاختيار لا ينافي الضرورة؟ الضرورة وجوب، ومع فرض الوجوب بعد الطرف الآخر يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع؟ محال أن يقع، مو باختياري لا يقع، محال أن يقع، محال ذاتي أن يقع. يعني الله سبحانه وتعالى خلق العالم، كان بإمكانه أن لا يخلق وليس بإمكانه. وجود يمتنع طرف الآخر، دليل كلم قبله لا بد أن يصدع من أو لا. أنا قلت بأنه الآن أن العد هي ضربت أمثلة الحرارة والنار، قلت الحرارة إذا موجود النار موجودة يمكن الحرارة ما تصدر من أو لا يمكن؟ أنا جاي غير اختياري. الله إذا موجود يمكن أن لا يصدر من زعون أو لا يمكن؟ إذا قلنا لا يمكن أن لا يصدر من أبو وجود وضرورة، إذا قلنا يمكن بعد ماكو وجود أبو جود، هذا هذا واضح هذا شيء. تعلو خمس مرات تكررت أدري بأنه النقطة وين. مو بعد الوقوع وجود هذه شرط المحمولة. أنت مجرد إذا واقف ما دمت واقفا فأنت واقف لو جالس. ما دمت واقفا فأنا واقف. ما دمت موجودا فيستحيل أن يكون عدمك معك. فمثلث هذه نسميها وجوب بشرط ضرورة بشرط المحمول هذه. أنا ماذا أتكلم بالضرورة بشرط المحمول التي هي بعد الوجود. أنت شوف الله لابد أن يصدر منه العالم صدور الحرارة من النار لو صدور حركة يدي يغلي. تمام؟ إذا صارت وجوب لو إمكان صارت. فإذا الاختيار ينافي الضرورة أو لا ينافي الضرورة. لأن الضرورة تتفاوت كالاضطرار والاضطرار ينافي. من هنا اقتضى الفلاسفة بشكل جيد أن يفسر الاختيار بنحو آخر حتى لا ينافي. وين تلاعبوا؟ يعني وين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الاختيار ففسروه بنحو حتى ينسجم مع الوجوب أيضا. متفقين؟ إذن هم قبلوا المقدمة الثانية وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ورفضوا المقدمة الأولى وهو أن الاختيار ينافي الضرورة، ولكن فسروا الاختيار بنحو ينسجم ماذا؟ مع الضرورة. بعد ما فسروها بهذا المعنى المجرد الدين وين سلام ثلاثة، نحن فسرنا الاختيار بمعنى قلنا يقع منه الفعل وكان بإمكانه أن لا يفعل، يترك وكان بإمكانه ماذا أن يفعل. ثم قال الآخر معنى الاختيار هو انه تفسر قضية شرعية ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل، وان كان احد الطرفين واجب التحقق وفي الواجب سبحانه وتعالى ان شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وإن كان أحد الطرفين يجب أن يفعل. يستطيع لمعنى الاختيار أستهلنا. يقولون نحن نريد هاي القضية الشرطية، وأنتم تعلمون القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب أحد الطرفين، بل القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفها. وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فاسدتا. هذه هم مقدم الشرطية، هم جداء الشرطية كاذب من مفاد كلاهما، يعني لا تعبد آلهة أصلا ولا فاسد، ولكن هذه القضية الشرطية صادقة أو مصادقة؟ فإذا القضية الشرطية صادقة وإن كان أحد طرفيها مستحيل. والله هذه القضية الشرطية صادقة في حقه وإن كان أحد طرفيها ممتنعا. هذا غير الاختيار اللي احنا فسرنا. احنا اختيار شنو فسرنا؟ شنو صار معنى الاختيار عندنا؟ قلنا عندما يفعل في اي وقت يشاء لا يفعل، يستطيع ان يمسك او لا يستطيع. ما بناء على هذا التفسير للشرط، بناء على تفسير السماء للاختيار يستطيع ان يمسك او لا يستطيع. ترى المطعف الاخر ممكن فيستطيع او لا يستطيع. اذا ثبت الاختيار بالمعنى الاول لم يثبت الاختيار. هنا والاختيار حقيقة هو المعنى الثاني والمعنى الأول. وكان أحد الطرفين أحد الطرفين أنا هم ما تأصدق علي القضية الشخصية، لو شئت أفعل ولو لم أشأ لم أفعل، ولكن دائما عدم الإشاءة ماذا ممتنع؟ دائما لا بد شنو أفعل، أنا مختار أنا بس والله تصدق في القضية الشرقية وشي مقيمة في القضية. قال دائما لابد شنو أضعف، يعني دائما لابد أن أفعل هذا الواجب أو أترك ماذا هذا الحرام، لا أستطيع أن لا أفعل أو لا أستطيع. ها إنه الإرادة كل مسألة ما أعتقد أتصل الاختيار غير تحت الإرادة متأخر عن الاختيار. الآن تحت الاختيار يعني استثمرت الاختيار وقال بها معاني أخرى ويبحث ماذا تحت بعض منه. كلامي الآن في نفس معنى الاختيار، ما هو الاختيار؟ نحن فسرناها قلنا الاختيار هذا معنى وهو أنه يفعل الفعل يعني يختار الفعل وقادر على أن يترك المقصد ويترك الفعل يترك الظلم ولو أراد أن يفعل قادر له مقصد هذا الاختيار. مثل الآن الإنسان المعصوم يفعل الواجب وقادر على أن يترك المقصد، يترك الحرام وقادر على أن يفعل المقصد. أما لو فرضنا أن المعصوم فقد صدقت القضية الشرطية في حقه، لو شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، ولكن يجب أن يفعل ويمتنع عليه ألا يفعل مختارا ولا مو مختار. إذا فلاسفة إما أن يأتوا طبعا هذا التفسير المنسوب إليهم ولعله عباراتهم قاصرة عن إفادة ما يريدون لعله والله سبحانه، ولكن بحسب ظاهر عباراتهم هذا يسمي يسميه الاختيار، ولكن هل تسمي ولكن الاختيار لموسيا واقعها اختيار واقعها جبر هذه. ها من الواضح ان واقعها جبر، وان نحن نسميها ماذا إلا أن يكون مرادها شيء آخر، ولعل الذي يريد أن يبينه إن شاء الله في آخر المطاف هو ماذا؟ هو مراد الفقر. الآن نحن نشكل بنحو القضية التعليقية، نقول إذا كان مراد الفلاسفة من الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، وهذا لا يتنافى مع كون احد الطرفين ضروري الوجود، فيكون هذا ممتنع العدم. هذا الطرف الذي هو ضروري الوجود فيكون ممتنع العدم بعد يتناسب مع الاختيار ولا يتناسب مع الاختيار. إلا أن يفسر بتفسير آخر كما سنبين، وهو أنه لا هذا مو مرادنا، وإن كانت عباراتنا قاصرة عن إفادة المطلب مرادنا شيء آخر. نريد أن نقول من يقول هذا المعنى هذا جبر أو ليس بجبر، جبر ولا تنفيذ بس. إذن مدعى الفلاسفة إن كان هذا المعنى، إن كان يقولون بأنهم في الحيدر يقولون ثلاثة من يقول يرد عليهم، لا إن كان مرادهم أن الإختيار صدق القضية الشرطية فقط، وإن كان أحد الطرفين ضروريا واجا بنحو يمتنع العدم، إذا كان هذا فهذا عين محض لأنه أحد الطرفين وهو الفعل واجب يستطيع أن يبدله إلى العدم ولا يصل. ها؟ إذا صار مجبور العدم هذا هو الفاعل المجاب. لا نهر تحقيق هذا، وهو الله سبحانه وتعالى خلقنا كان يستطيع أن لا يطلق معنا، يستطيع أن لا يستطيع أن تجربي على السؤال واحد، يستطيع أن لا يخلقني أو لا يستطيع، يعني يستطيع ما أنت ليش خاف من التعبير، يستطيع أو لا يستطيع. تقول لا يستطيع، كان لابد ان يخلق. هذا هو الوجوب اللي يقولون، وهو انه احد الطرفين ضروري للوقوع، والطرف الاخر ماذا؟ ولكن هذه الضرورة وجوب بالذات وامتناع بالذات، وجوب الوقوع وامتناع الوقوع، لا وجوب الوقوع، انا ما اقول وجوب الوقوع، انا اسأل هذا، اعلق القضية، اقول اسأل الحكيم، اسأل الفلك، اسأل اي انسان، الله خلق العالم وكان بامكانه ان لا يخلق ام لم يكن بامكانه؟ يعني صدور العالم من كصدور الحرارة من النار او ليس كذلك؟ يا هلا، ان قلت كصدور الحرارة من النار فهو الوجود، لا انطبقت القضية الشرطية ان شاء فعل وان لم يشاء نفعل، وان كان احدا القضية الشرطية تتناسب حتى مع ماذا؟ مع كبد احد القضية، القضية الشرطية صادقة، ان شاء فعل وان يشاء نفعل صادقة، وان كان لم يشأ كاذبون مجتمعون، القضية الشرطية صادقة ولا مو صادقة؟ صادقة. هذا مراد فلاسفة، اذا كان هذا مراد فهو انجب، اما اذا كان لهم مراد اخر فلا نرد الاطباء. واضح؟ اذا احفظوا لنا ملاك اختيارية، ملاك اختيارية فعل ليس هو ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، يعني صدق القضية الشرطية وان كان احد طرفيها ماذا؟ ممتنعان. هذا مو ملاك اختيارية، ملاك اختيارية الفعل هو ماذا؟ في حين انه شاء وفعل كان بامكانه ماذا؟ في عين انه لم يشاء الفعل كان بامكانه ماذا؟ ان يشاء. فقال الشاهد الانصر هذا ابن فرق العالم، الم تر الى ربك كيف مدبر ولو شاء ولكن لم يشاء، انا معك لم يشاء، ولكن لو شاء كان بامكانه ان يجعله عدما او لا. ما هو مهم مسألة واحدة، حتى لماذا يفعل هذا ولا يفعل ذاك؟ لماذا أوجد واحد ولم يوجد كثير؟ لماذا صار عادل ولم يكن ظالم؟ هذا بعد بحث آخر يأتي. المهم بالنسبة إلى المشيئة والقدرة، كلا الأمرين بالنسبة إليها ماذا؟ ممكن أو ليس بممكن؟ فإن كان مراده فقط قصة القضية الشرطية هذا بلا في اختيار، وإن كان أحد الطرفين ضروري الوقوع والطرف الآخر ماذا؟ ممتنع الوقوع ذاتا، فهذا ظاهر، ظاهر هو اختيار وباطن هو الجبر به. ولعل الذين أشكلوا على الفلاسفة من المتكلمين والأصوليين عندما نسبوا إليهم أن الفلاسفة يقولون أن الله فاعل موجد، فهموا من الفلاسفة ماذا؟ هذا المعنى. طبعا مو واحد واثنين من الأصوليين والمتكلمين فهموا، حقيقي الشديد رحمة الله تعالى عليه، يعني بيقول للإخوة نراجعون صفحة 31 من الجزء الثاني من التقريرات، هناك حقيقي الشديد رحمة الله تعالى عليه أن يقول بأنه هذا المعنى من تفسير الاختيار هو الجبر، يعني وهذا هو مراد الفلاسفة. احنا لا رددنا المطلق. هذا هو الجواب الأول الذي ذكر عن هذه الشبهة وهي الجبر الفلسفي. الجواب تام أو غير تام؟ ها؟ الجواب غير تام، لأنه جعلوا الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، هذا حل المشكلة، مشكلة الجبر لم يحلها، ها؟ ما استطاع أن يحل لنا مشكلة الجبر. أجوبة أخرى. Thank you.